بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس السادس من مجالس شرح منار السبيل. قال المؤلف رحمه الله: باب نواقض الوضوء، وهي ثمانية. نواقض الوضوء، نواقض جمع ناقض، والمراد به ما يزيل، ما يرفع حكم الطهارة، ما يرفع حكم الطهارة ويوجب الوضوء. وهي ثمانية: أحدها الخارج من السبيلين قليلا كان أو كثيرا، طاهرا كان أو نجسا. خارج من السبيلين يعني من القبل أو الدبر، أيا كان، حمد الله، أيا كان هذا الخارج قليلا أو كثيرا، طاهرا كان أو نجسا. وسبق أن مثلنا بالطاهر كما لو خرجت حصاة بلا بلة، حصاة يابسة غير مبتلة، فإنها تكون طاهرة. ويمثلون كذلك بخروج المني، فإن المني طاهر في المذهب، فإذا خرج فإنه يوجب الغسل ولكنه لا ينقض الوضوء. سيأتي تعليق على هذه المسألة، لأنهم سيقولون فيما بعد أن كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا. أيضا يمثلون بخروج الولد بلا دم، هذا مثال جيد، لأنه إذا يقول ولادة عرت عن دم، أو خرج ولد بلا دم، فحينئذ لا نفاس ولا نقض للوضوء. هذا المثال أفضل من التمثيل بخروج المني، حتى لا يقع معنا إشكال فيما سيأتي أن كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت، سيأتي هذا إن شاء الله. إذن لو خرج ولد، مثال للطاهر أن يخرج ولد بلا دم، الله المستعان. الحقيقة أن الكلام مضطرد، كلام مضطرد. نحن نقول إذا خرج طاهر فإنه ينقض الوضوء، كل ما خرج من السبيلين فإنه ينقض الوضوء، طاهرا كان أو نجسا. إذن لا إشكال عندنا، سنقول في المني إنه إذا خرج نقض الوضوء، وكذلك أوجب الغسل. نعم، أنا وهمت. وكذلك نقول أيضا إذا خرج، لكن إذا خرج ولد بلا دم فهنا نقض الوضوء فقط ولم يوجب الغسل، ولم يوجب الغسل. إذا خرجت حصاة يابسة حكمنا بطهارتها ونقضنا بها الوضوء فقط. خروج الولد ينقض، كل ما خرج من السبيلين مهما كان فإنه ينقض الوضوء، لكنه لا يوجب نفاسا، لا يوجب غسلا. إذن كل ما خرج من القبل أو الدبر مهما كان شأنه فإنه ينقض الوضوء. قال لقوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ولكن من غائط وبول ونوم، حديث صفوان بن عسال السابق في المسح الخفين، إنه أمرنا ألا ننزع خفافنا إلا من جنابه، لكن من غائط وبول ونوم، أي فإنه لا يجب نزع الخف، إنما يستمر الإنسان في مدته ويمسح. وهذا الحديث يدل على أن الغائط والبول ينقضان الوضوء، وهذا مجمع عليه، ويدل كذلك على أن النوم ينقض الوضوء، لأنه قرن بين النوم وبين الغائط والبول، وسيأتي حد بيان حد النوم الذي ينقض الوضوء. هذا الحديث حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه، وقوله صلى الله عليه وسلم فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وهذا متفق عليه، وهذا دليل على أن الريح تنقض الوضوء. وتقدم معنا أن الريح طاهرة، إذن لك أن تمثل أيضا في الخارج الطاهر بالريح، خارج الطاهر المني والولد بلا دم والريح وما خرج جافا غير مبتل، كل ما خرج من السبيلين فإنه ينقض الوضوء. وقوله صلى الله عليه وسلم للمستحاضة وقوله في المذي يغسل ذكره ويتوضأ، يغسل ذكره ويتوضأ، متفق عليهما هذا الحديث الذي قبله، ودل على أن المذي ينقض الوضوء. والمذي ماء رقيق لزج يخرج عند مبادئ الشهوة، يخرج عند مبادئ الشهوة والانتشار، ماء رقيق لزج، وهم يقولون يخرج عند الشهوة لا بشهوة، يعني لا يخرج بشهوة كما يخرج المني، إنما يخرج عند الملاعبة، عند النظر، عند التفكر، عند مبادئ الشهوة يخرج، ولا يخرج بشهوة، قد لا يحس به الإنسان إنما يجده بعد الشهوة. فالمذي يؤمر فيه الإنسان بالوضوء وبغسل الذكر كذلك، وفي رواية يغسل ذكره وأنثيه، يعني يغسل الخصيتين. إذن المذي ينقض الوضوء. وقوله صلى الله عليه وسلم للمستحاضة توضئي، توضئي لكل صلاة، رواه أبو داود. المستحاضة يخرج منها الدم، دليل على أن خروج الدم من السبيل ينقض الوضوء. توضئي لكل صلاة، هذا الناقض الأول، خارج السبيلين كيفما كان. قال الثاني خروج النجاسة من بقية البدن، فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا. خروج النجاسة من بقية البدن، بقية البدن يعني غير السبيلين. ثم يقول هذا الخارج النجس فيه تفصيل، إن كان بولا أو غائطا، وكيف يخرج البول والغائط من غير السبيلين؟ يخرج في حالات استثنائية، كما لو فتح الإنسان مخرج، انسد مخرجه أو أجريت له عملية فحول مخرج البول، فتح له أسفل بطنه، فإذا خرج من بقية البدن غير السبيلين خرجت نجاسة، فإما أن تكون بولا وغائطا أو تكون غير ذلك من النجاسات كدم وقيح وصديد وقيء، هذه كلها نجاسة. فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا، مطلقا هنا أي قليلا أو كثيرا، بدليل ما سيقيده في الدم ونحوه، سيشترط هناك الكثرة، هنا نقض مطلقا أي قليلا كان أو كثيرا، لأن هذا بول وغائط لدخوله في النصوص السابقة، لكن من غائط وبول. وإن كان غيرهما، إن كان الخارج من غير السبيلين غير بول وغائط، مثاله قال كالدم والقيء نقض إن فحش في نفس كل أحد بحسبه، نقض إن كان كثيرا، وحد الكثير أن يكون فاحشا في بحسب كل إنسان، أي كل إنسان يراه فاحشا، يعني العبرة بنظر كل إنسان وليس بمجموع الناس. كالدم والقيء، الدم من الآدمي، الدم من الآدمي نجس في قول الجماهير، في قول الجماهير نجس، إلا دم الشهيد عليه، إلا دم الشهيد وهو عليه فإنه يكون طاهرا. والقيء نجس أيضا عند المذاهب الأربعة، لكن فيه شيء من التفصيل. قيء نجس عند الحنفية والشافعية والحنابلة، لكن الشافعية يشترطون وصوله للمعدة، إذا وصل الطعام إلى المعدة ولو عاد في الحال فإنه يكون نجسا، المهم أنه يصل المعدة. والمالكية يقيدون ذلك بما إذا تغير عن حال الطعام، تغير عن حال الطعام ولو لم يشبه أحد أوصاف العجرة، هكذا يقولون. إذا خرج الطعام متغيرا عن حال الطعام الطبيعي الذي يبتلعه الإنسان ويمضغه فيحكم بنجاسة القيء حتى لو لم يشبه أحد أوصاف العذرة، يعني في الريح أو في اللون، المهم العبرة بالتغير. الحنابلة لا يشترطون التغير، إنما يشترطون أنه قيء، لكن متى ينقض لا، الشافعية الذين يشترطون الوصول إلى المعدة. الحنابلة يعللون بشيء قريب من الشافعية، يقولون أنه وصل إلى الجوف، وصل إلى الجوف، فمعناه أيضا أنه ليس القلس الذي يكون في الحلق، إنما هو القيء، وصل طعام وصل إلى الجوف ثم ارتد وعاد، لكن لا ينقضون به الوضوء إلا إذا كان فاحشا. الدم القيء لابد أن يكون فاحشا، وضابط الفحش في نفس كل أحد بحسبه. وعن أحمد رواية أنه ما فحش في نفس أوساط الناس، ما فحش في نفس أوساط الناس، يعني إذا كان هذا في نظر الناس أهل الوسط، ليسوا لا المغالين ولا المتساهلين، إذا رأوه فاحشا كان ناقضا. المرداوي رحمه الله في الإنصاف يقول والنفس تميل إلى ذلك، لأنه لو ترك التقدير لكل إنسان فربما أدى إلى الوسوسة، وربما كان الإنسان هذا مغاليا فيرى الشيء القليل كثيرا، أو متساهلا فيرى الكثير قليلا. على كل المذهب يضبط الكثير الناقض بما فحش في نفس كل إنسان بحسبه كما أمامكم في المتن. قال لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش إنه دم عرق فتوضئي لكل صلاة، رواه الترمذي. فجعل العلة أنه دم عرق وليس الخروج من السبيلين. قالوا فكذلك كل دم خرج من العروق من أي مكان في البدن فإنه ينقض الوضوء، وعفوا عن اليسير للمشقة ولما سيأتي من بعض أثار الصحابة، العفو عن اليسير. قال وروى معدان بن طلحة عن أبي الدرداء، هذا حديث فاطمة بنت أبي حبيش رواه الترمذي وهو صحيح. قال وروى معدان بن طلحة عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت له ذلك فقال صدق، أنا صببت له وضوءه، رواه أحمد والترمذي، وقال هذا أصح شيء في هذا الباب. هذا الحديث مختلف في تصحيحه، مضاعفه جماعة ووجه الاستشهاد به تعقيب الحكم على الوصف بالفاء قاء فتوضأ، يعني أن وضوءه كان من أجل القيء، لكن يبقى الاحتمال أنه ربما فعل ذلك استحبابا، نعم توضأ من القيء، لكن ما الدليل على أنه للوجوب؟ فالمخالفون في هذا يقولون إن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب لأنه يحتمل الاستحباب. قاء فتوضأ، نعم، وأنت الآن لو كنت ترى استحباب الوضوء من القيء يصدق عليك أن نقول هذا الرجل قاء فتوضأ. قال ولا ينقض اليسير، لماذا عفونا عن اليسير من الدم والقيء ومثله القيح والصديد؟ لقول ابن عباس في الدم إذا كان فاحشا فعليه الإعادة، هذا أخرجه ابن المنذر في الأوسط بإسناد صحيح عن ابن عباس، إذا كان فاحشا يعني كثيرا. قال أحمد عدة من الصحابة تكلموا فيه، أي في هذه المسألة، ابن عمر عصر بسرة، فخرج دم وصلى ولم يتوضأ، هذا عند عبد الرزاق في المصنف ابن أبي شيبة وإسناده صحيح. عصر بسرة فخرج دم وصلى ولم يتوضأ، وابن أبي أوفى عصر دملا، وهذا سنده جيد كما يقول الحافظ، هو عند عبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة أيضا في مصنفه. قال وذكر غيرهما، يعني غير ابن عمر وابن أبي أوفى، ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم، فكان إجماعا قاله في الكافي. إذن هذه الآثار تدل على الترخيص في اليسير، البسرة الدمل ما يخرج منه دم يسير، عباس يقول إذا كان فاحشا مفهومه إذا كان يسيرا فإنه لا ينقض. إذن هذا معتمد الحنابلة في قضية النقض، أولا أنه نجس خرج بدليل دم عرق، ثم عفوا عن اليسير الذي لا يفحش في نفس الإنسان. قال والقيح والصديد كالدم فيما ذكرناه، والقيح والصديد متفق على نجاستهما عند الفقهاء، اتفقوا على نجاسة القيح والصديد. قال أحمد هما أخف علي حكما من الدم، وإذا كان الدم ينقض الوضوء أيضا القيح والصديد ينقضان الوضوء كذلك. القيء محل يعني نجاسته محل اتفاق، لكن نقضه الوضوء محل خلاف. القيء والقيح والصديد لا ينقض الوضوء شيء من ذلك عند المالكية والشافعية، لا ينقض الوضوء، والشافعي والفقهاء السبعة على أن الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء إلا إذا كان بولا أو غائطا. هنا فائدة فيما يتعلق بالدم، الدم النجس، نحن الآن ذكرنا أن الدم الخارج من الآدمي نجس، الدم الخارج من الآدمي إن خرج من السبيلين فهو نجس اتفاقا، وإن خرج من غير السبيلين فعند الجمهور أو الجماهير نجاسته دم الخارج من، قلنا إلا دم الشهيد عليه. عند الأنواع من الدماء الطاهرة دم السمك، دم السمك طاهر لأن ميتته طاهرة، والميتة إنما حكم بنجاستها لاحتباس الدم فيها، فدم السمك طاهر. نوع الثاني الدم اليسير الذي لا يسيل كدم البعوضة ودم الذبابة فإنه طاهر. تقدم معنا أن الذبابة تغمس في الماء حار. نوع الثالث الدم الذي يبقى في المذكات بعد تزكيتها كالذي يبقى في العروق وعلى الكبد والقلب ونحو ذلك. الدم الذي يبقى في المذكات. والنوع الرابع ذكرناه دم الشهيد عليه. دم الشهيد عليه فإنه طاهر. فعندنا أربعة أنواع من الدماء طاهرة: دم السمك، الدم اليسير الذي لا يسيل، والدم الذي يبقى في المذكات، ودم الشهيد إذا كان عليه. إذن هذا الناقض الثاني: خروج النجاسة من بقية البدن. إن كانت بولا وغائطا نقضت مطلقا، أي كثيرا كان أو قليلا، إن كان غير البول والغائط كالدم والقيء والقيح والصديد فإنه ينقض إذا كان فاحشا يعني كثيرا. قال المؤلف رحمه الله: الثالث يعني الناقض الثالث زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم. العقل قد يزول بالكلية في حالة الجنون أو يحصل له تغطية دون أن يزول في حال الإغماء وفي حال النوم. والدليل على أن ذلك ينقض قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن من غائط وبول ونوم. كما قلنا فقد سوى بين النوم والغائط والبول. وقوله: العين وكاء السه. وكاء السه، سه والسته، وهي الدبر. فمن نام فليتوضأ، هذا الحديث عند أبي داود، ومحقق هنا يقول إنه حسن. العين وكاء السهل، يعني العين وكاء يعني كأنها رباط، يعني ما دام الإنسان مستيقظا فإن عينه كأنها رباط لمخرجه، فلا يخرج شيء إلا ويحس به. فإذا نام انحل الوكاء، قد يخرج منه شيء فلا يشعر. فلهذا قال: فمن نام فليتوضأ. وأما الجنون والإغماء والسكر ونحوه فينقض إجماعا. قاله بشرح: الجنون زوال العقل، والإغماء تغطية لكن تغطية كثيفة، هو مرحلة وسط بين الجنون وبين النوم، ولهذا اختلف في قضاء المغمى عليه. هل نقول هو كالنائم فيقضي، أم نقول هو كالمجنون فلا يقضي؟ والسكر يزيل العقل، فهؤلاء ينقض وضوءهم إجماعا. إنما النوم فيه خلاف كبير جدا، فيه خلاف كبير. قال المؤلف: ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم. هذه الحالة هي المستثناة عندنا في نقض الوضوء بالنوم، أن يكون نوما يسيرا من شخص جالس وقائم. ما عدا ذلك كل صور النوم تنقض الوضوء. يعني نقول النوم الكثير ينقض الوضوء من الجميع حتى من الجالس، النوم اليسير ينقض من غير هذين، فينقض من الراكع ومن الساجد ومن المتكئ والمستند والمحتبي. قالوا: بل والماشي. النوم اليسير ينقض من الماشي. النوم اليسير لا ينقض ممن من جالس وقائم فقط. وجالس يعني غير متكئ، إنما المتكئ والمستند والمحتبي والراكع والساجد والماشي ينقض النوم وضوءهم ولو كان يسيرا. الدليل على استثناء حالة الجالس قال: لما روى أنس أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون العشاء فينامون قعودا ثم يصلون ولا يتوضؤون، رواه مسلم. إذن هذا محمول على نوم يسير، أنهم ينتظرون الصلاة، وقد أخبر أنهم كانوا قعودا، رواه مسلم بمعنى قعودا. هذه سقطت من بعض الكتب، نعم فيه قعودا. فينامون قعودا ثم يصلون ولا يتوضؤون. قال: وفي حديث ابن عباس: فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني، رواه مسلم. فأغفيت هذا نوم يسير، وابن عباس كان إما قاعد وإما قائم. يشكل على هذا مدام نستدل بهذا الحديث، قد جاء عند أبي داود في رواية أبي داود هذا الحديث، الصحابة ينتظرون الصلاة، قال: ويضعون جنوبهم، ويضعون جنوبهم. هذا يدل على أنه لو كان النوم يسيرا حتى ممن وضع جنبه أنه لا ينتقض وضوءه. ولهذا فإن شيخ الإسلام يختار أن النوم لا ينقض إن ظن بقاء طهارته، لا ينقض إن ظن بقاء طهارته. وفسر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كلام شيخ الإسلام بأنه لو نام بحيث لو انتقض وضوءه أحس بنفسه، فإن وضوءه في هذه الحالة باق. شيخ الإسلام يقول: النوم لا ينقض إن ظن الإنسان بقاء طهارته، معناه نام عنده شيء من الإحساس. تفسير ذلك: لو نام بحيث لو انتقض وضوءه أحس فإن وضوءه باق، يعني إذا كان النوم خفيفا بحيث لو خرج شيء من الإنسان شعر وأحس فإن هذا النوم لا ينقض. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله، وأراد أن يعمل هذه الروايات. هؤلاء الصحابة الكرام يضعون جنوبهم، وهذا محمول على إحساسهم وشعورهم بأنفسهم. شيخ الإسلام يقول: النوم لا ينقض مطلقا إن ظن بقاء طهارته، مطلقا يعني سواء كان قاعدا مضطجعا لا ينقض مطلقا إن ظن بقاء طهارته. ومعناه أنه إذا نام بحيث لو انتقض وضوءه أحس بذلك. والمذهب لا يستثني إلا حالة واحدة، النوم اليسير من القاعد أو القائم. هذا الناقض الثالث: زوال العقل. وبعض الناس يغفل عن قضية أن المغمى عليه ينتقض وضوءه، الإنسان إذا أغمي عليه انتقض وضوءه. الرابع قال: مس يده، مسه بيده لا ظفره فرج الآدمي، مسه بيده فرج الآدمي. فرج الآدمي المتصل بلا حائل أو حلقة دبره، يعني إذا مس الإنسان بيده لا بظفره، إذا مس الإنسان بيده، وهذا يشمل باطن الكف وظاهر الكف، إذا مس بيده، مس ماذا؟ مس فرج الآدمي، ما قال فرجه فقط بل أي فرج. والآدمي يشمل الصغير والكبير، الذكر والأنثى، إذا مس الإنسان بيده بخلاف لو مس مثلا بذراعه مثلا ما قال ببشرته كما سيأتي في مس المرأة. العبارات هذه كلها مقصودة للفقهاء. إذا مس بيده خاصة لأن الحديث علق الأمر على هذا. إذا مس بيده فرج آدمي أيا كان فرجه، فرج امرأته، فرج صغير أو كبير، ذكرا كان أو أنثى، واشترط فرج الآدمي المتصل بخلاف فرج الآدمي البائن عنه، إن هذا لا يدخل في الحديث. لو فرض واشترط بلا حائل، فلو مس فرجه أو فرج غيره بحائل كثياب مثلا فإنه لا ينتقض وضوءه، وهذا الفرج قبلا كان أو دبرا، ولهذا أكد فقال أو حلقة دبره. هو لو أطلق وقال الفرج لشمل القبل والدبر، لكنه زاد تأكيدا فقال أو حلقة دبره، لحديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. وهنا قال ذكره، لكن سيأتي الرواية الأخرى من مس فرجه ويشمل القبل والدبر. حديث بسرة بنت صفوان خرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد وإسناده صحيح. قال أحمد هو حديث صحيح. وفي حديث أبي أيوب وأم حبيبة من مس فرجه فليتوضأ، والفرج يشمل القبل والدبر. قال أحمد حديث أم حبيبة صحيح، وهذا عام، ونصه على نقض الوضوء بمس فرج نفسه ولم يهتك به حرمة، تنبيه على نقضه بمسه من غيره. يعني إذا كان مس فرج نفسه وهذا لا يهتك به أي حرمة، إذا كان هذا ينقض الوضوء فهذا تنبيه على أن مس فرج غيره ينقض الوضوء، يعني من باب أولى. قال لا مس الخصيتين ولا مس محل الفرج البائن. لو هناك فرج مقطوع ذكر مثلا فمسه فإنه لا ينتقض وضوءه. قال لأن تخصيص الفرج به أي بهذا الحكم كما في الحديث دليل على عدمه فيما سواه. يعني لماذا أخرجنا الخصيتين؟ لأنهما ليس فرجا، إنما الحديث نص في الفرج، فما عداه لا يدخل في هذا. مس الإنسان بيده فرج الآدمي، إن هذه الأم مثلا إذا كانت تنظف صبيها فإذا مست فرجه انتقض وضوءها، فقضى وضوءها، لأن قلنا صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا كان أو أنثى. عن أحمد رحمه الله رواية أن مس الذكر لا ينقض مطلقا، لا ينقض مطلقا، وهذا مذهب الحنفية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن مس الذكر لا ينقض مطلقا. وعن أحمد رواية أخرى أن مسه بشهوة ينقض الوضوء، إذا مس فرجه أو مس فرج غيره بشهوة انتقض وضوءه. وهذه الرواية مال إليها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله جمعا بين حديث بسرة بنت صفوان وحديث طلق بن علي حديث طلق ابن علي رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره في الصلاة، يمس ذكره في الصلاة أعليه وضوء؟ فقال صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك، إنما هو بضعة يعني قطعة، إنما هو بضعة منك. هذا الحديث رواه أحمد أصحاب السنن وصححه جماعة منهم ابن حبان والطبراني وابن حزم. إنما هو بضعة منك أي هو كما لو مسست فخذك أو مسست رأسك. فهذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله أن المس إنما ينقض لو كان بشهوة فيه جمع بين حديث بسرة من مس ذكره فليتوضأ وبين حديث طلق بن علي إنما هو بضعة منك. ووجه الجمع أنه إذا مس الإنسان خرجه بشهوة فلم يعد بضعة منه، لأن الأصل أن الإنسان لا يمس أعضاء نفسه بشهوة، هذا الأصل. فإذا مسه بشهوة لم يكن بضعة منه، وعمل بحديث بسرة من مس ذكره فليتوضأ، فيحمل هذا على هذا المعنى المستنبط، يحمل حديث بسرة على من مس ذكره وليس بضعة منه. ومتى يكون هذا؟ إذا مس ذكره بشهوة. هذه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. والمذهب ما علمتم أنه لا يشترطون الشهوة، إذا مس فرج آدمي متصل بلا حائل انتقض وضوءه. والعمل على هذا أحوط، يعني المرأة إذا مست مثلا فرج صبيها أنها تعيد وضوءها. قال الخامس لمس بشرة الذكر الأنثى أو الأنثى الذكر. لمس بشرة الذكر الأنثى أي إذا مس الذكر ببشرته الأنثى، ما قال بيده بل بأي موضع من بدنه، أي موضع من بشرته إذا مس به أنثى، أو العكس الأنثى مست بشيء من بشرتها الذكر لشهوة، هذا شرط، من غير حائل هذا شرط ثاني، ولو كان الملموس ميتا أو عجوزا أو محرما. يعني مس الإنسان زوجته التي تحل له بشهوة، مست بشرته شيئا من بشرتها، اشترط عدم الحائل في الجانبين، أو مس ميتا أو مس عجوزا أو غير ذلك، المهم لشهوة من غير حائل انتقض وضوءه، لقول تعالى أو لامستم النساء. وقرئ أو لمستم أو لمستم. قال ابن مسعود رضي الله عنه القبلة من اللمس وفيها الوضوء، رواه أبو داود. قبلة من اللمس وفيها الوضوء. واشترطوا الشهوة جمعا بين الأخبار، جمعا بين الأدلة. كيف جمع بين الأدلة؟ لأنه عندنا مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمس عائشة وربما قبلها وصلى، وربما مسها وهو يصلي كما في حديث صلاته بالليل، إنه كان إذا أراد أن يسجد غمزها بلا تفصيل يعني هل غمز موضعا في حائل بلا حائل. فجمعا بين الأخبار تحمل هذه النصوص على أن مسها كان بلا شهوة، وتفسر الآية بالمس بشهوة، إذا كان المس بشهوة. قراءة أو لامستم، الملامسة فسرت بالجماع، أما قراءة لمستم فإنها تعم أي مس. وفي مسائل عبد الله بن أحمد نقل عن أبيه قال أحمد: وقد روي عن ابن مسعود أنه قرأها أو لمستم النساء، وهو قول أهل الكوفة القديم منهم علقمة وإبراهيم والشعبي، كانوا يرون اللمس ما دون الجماع. ثم قال: وهو قول أهل المدينة ما أعلمهم يختلفون فيه إلا ابن عباس وأصحابه، فإنهم يقولون لا وضوء من القبلة ولا من اللمس. إذن أحمد رحمه الله احتج بفهم هؤلاء التابعين بهذه الآية الكريمة، وأنها تشمل اللمس. قال: فإن لمسها من وراء حائل لم ينقض في قول أكثر أهل العلم، لأنه لا يقال في هذه الحالة إنه لمس المرأة، إنما يقال لمس الحائل. يقال في هذه الحالة إنه لمس الحائل، ونحن نقول إن الناقض هو لمس المرأة. وسئل أحمد عن المرأة إذا مست زوجها، قال: ما سمعت فيه شيئا، ولكن هي شقيقة الرجال، يعجبني أن تتوضأ. قاله في الشرح. الحاصل في هذا الناقض أن الرجل إذا مس شيئا من بدن المرأة بلا حائل، ومسها بأي شيء من بدنه ليس خاصا باليد، إذا حصلت ملامسة بين بشرة الرجل وبشرة المرأة بلا حائل مع وجود الشهوة، انتقض الوضوء. قيدنا المسألة بالشهوة، قلنا جمعا بين الأدلة، جمعا بين الأدلة. وهناك من يرى من الفقهاء أن مجرد المس ينقض حتى لو كان بلا شهوة، كما هو مذهب الشافعي رحمه الله. قال: لا لمس من دون سبع. لا لمس من دون سبع، لأن من كان أقل من السبع فلا حكم له، لا حكم له، حتى عورته لا حكم له. وقال في الكافي: لا فرق بين الصغيرة والكبيرة وذوات المحارم وغيرهن، لعموم الأدلة. الصغيرة ما يعني من التمييز من السبع، ما تحت السبع لا حكم له. أيضا قال: ولا لمس سن وظفر وشعر، ولا اللمس بذلك. الناقض لمس البشرة، لا لمس السن ولا الظفر ولا الشعر حتى لو كان بشهوة. فلو أنه لمس شعر امرأته بشهوة لم ينتقد وضوءه. الناقض قاصر على لمس البشرة. قال: ولا اللمس بذلك. ولا اللمس بذلك يعني هو بظفره مس امرأته مثلا، أو بشعر رأسه، لأنه لا يقع عليه اسم المرأة، أو لا يقع عليه اسم امرأة. إن هذا الظفر والشعر والسن لا يقال إن هذا هو النساء أو المرأة، والنص إنما هو في لمس النساء. قال: ولا ينتقض وضوء الممسوس فرجه، ولا الممسوس بدنه. هذا راجع للناقض الخامس والرابع. ولو وجد شهوة، يعني من الذي ينتقد وضوءه؟ الماس، الماس واللامس. الممسوس بدنه مثلا في هذه المسألة الآن في الناقض الخامس، رجل مس بشرة امرأته بشهوة انتقض وضوءه هو. أما هذه المرأة فلا ينتقض وضوءها ولو وجدت شهوة، لأنها لم تمس، هي مست. إذن هم وقفوا مع النص، أو لمستم النساء، أو لمستم النساء. وهذه المسألة عند الحنابلة محل خلاف، فاختار ابن قدامة رحمه الله أن الممسوس هذا ينتقد وضوءه إذا وجد شهوة، لأنها قضية يمكن أن نقول أنها قضية تبادلية. يعني هذا الممسوس كأنه مس، كأنه مس. اختار ابن قدامة رحمه الله أن الممسوس بدنه ينتقد وضوءه إذا وجد شهوة. هم يقولون لعدم تناول النص له، النص جاء من مس فرجه، من مس ذكره، جاء أو لمستم النساء. إذن هذا الناقض الخامس، وهو لمس بشرة الذكر لبشرة الأنثى لشهوة بغير حائل، فهذا ناقض للوضوء. ناقض السادس، قال السادس غسل الميت، غسل الميت أو بعضه، يعني من غسل ميتا أو غسل بعض ميت أجزاء من إنسان انتقض وضوءه. قال لأن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما كان يأمراني غاسل الميت بالوضوء. قال أبو هريرة أقل ما فيه الوضوء، أقل ما فيه الوضوء. والأثر عن ابن عمر صحيح عند عبد الرزاق في المصنف، وذلك أثر ابن عباس صحيح رواه عبد الرزاق في مصنفه. قد جاء في حديث عند أبي داود وأحمد من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. لهذا أبو هريرة يقول أقل ما فيه الوضوء، وإلا يستحب، يستحب كما سيأتي، يستحب أن يغتسل. قال ولا نعلم، ولا نعلم لهم مخالفا من الصحابة، لم ينقل. وقيل لا ينقض، قيل إن غسل الميت لا ينقض الوضوء، وهو قول أكثر العلماء. قال الموفق، الموفق هو من؟ ابن قدامة رحمه الله. قال وهو الصحيح، لأنه لم يرد فيه نص ولا هو في معنى المنصوص عليه، وكلام أحمد يدل على أنه مستحب، فإنه قال أحب إلي أن يتوضأ، وعلل نفي الوجوب لكون الخبر موقوفا على أبي هريرة قاله في الشرح. يعني عندنا قول آخر في المذهب بأن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء لعدم وجود نص مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن معتمد المذهب هو ما في المتن، أن من غسل ميتا انتقض وضوءه. قال والغاسل هو من يقلب الميت ويباشره، لا من يصب الماء ونحوه. الغاسل هو الذي يقلب الميت، لو فرض هناك من يصب وهناك من يقلب ويباشر الميت ويمسه أو يمس ما عليه، هذا هو الغاسل الذي ينتقض وضوءه. هذا الناقض السادس غسل الميت. الناقض السابع أكل لحم الإبل ولو نيئا، أكل لحم الإبل. لحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم فتوضأ من لحوم الإبل. فتوضأ بالفاء هذا حسب ما في الصحيح مسلم، فتوضأ من لحوم الإبل رواه مسلم. وهذا الحديث يبين أنه ليس كما يقول بعض الناس أنه العلة مسألة رجل أحدث وكذا فلم يحرجه النبي صلى الله عليه وسلم، قضية ليست كذلك، قضية حكم شرعي ميز فيه النبي صلى الله عليه وسلم بين لحمين، بين لحم الغنم وبين لحم الإبل. من أكل لحم الغنم إن شاء توضأ وإن شاء لم يتوضأ، من أكل لحم الإبل لازمه أن يتوضأ، لازمه أن يتوضأ. وهو حديث صحيح فصل في هذه المسألة، حتى إن النووي رحمه الله خالف مذهب الشافعية ولهذا الحديث رجح نقض الوضوء بأكل لحم الإبل. وهنا المؤلف يقول أكل لحم الإبل، قيد ذلك باللحم خاصة، لهذا قال بعدها فلا نقض ببقية أجزائها ككبد. لماذا تصل على لحم الإبل اللحم خاصة؟ ويقولون هو الذي يقال له الهبر لحم وليس الكبد وليس القلب وليس كما سيأتي، وقوفا مع النص أنه السائل يقول ماذا؟ أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال فلا نقض ببقية أجزائها ككبد وقلب وطحال بكسر الطاء وكرش بفتح الكاف وإسكان الراء أو فتحها كرش وكرش وشحم لو أكل شحما وكلية بضم الكاف ولسان ورأس وأكل رأس إبل أو سلام أو لسان وسنام سنام الإبل معروف وكوارع ومصران بضم الميم ومرق لحم لو أنه شرب من مرق اللحم فإنه لا ينتقد وضوءه. كل هذا كما قلت وقوفا مع النص لحم الإبل. قال ولا يحنس بذلك من حلف لا يأكل لحما. لو أن إنسان حلف وقال والله لا أكل لحم إبل أو قال لا أكل لحما مطلقا، فلو أكل من الكبد فإنه لا يحنث، ولو أكل من الكلية فإنه لا يحنث، وهكذا بقية الأجزاء. فهذا يؤكد قولهم، أرادوا أن يؤكدوا استدلالهم بالحديث لأن هذه الأشياء لا تسمى لحما، المقصود أنها لا تسمى لحما في العرف، وإلا في اللغة هي لحم. السمك مثلا هو في اللغة وفي لغة الشرع لحما طريا، لكن في عرف الناس ليس لحما. ولا يحنث من أكل سمكا وقد حلف أن لا يأكل لحما. قال لأنه ليس بلحم هذه الأشياء الكبد وعنه ينقض، يعني روي عن الإمام أحمد أن أكل هذه الأشياء ينقض الوضوء، لأن اللحم يعبر عن جملة الحيوان. يعني السائل لما يقول أتوضأ من لحم الإبل فهو يريد أن يعبر عن جملة الحيوان، ماذا يقول؟ يعني أتوضأ من أكل الإبل، فاللحم يعبر به عن جملة الحيوان كلحم الخنزير. قاله في الشرح نحن إذا قلنا إن لحم الخنزير محرم ماذا يعني هذا؟ يعني تحريم كل الخنزير. القرآن حرم هكذا، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فما قال أحد إن هذا يختص باللحم فيخرج الرأس والكبد والقلب، لأن اللحم يعبر به عن جملة الحيوان. ولهذا شيخنا ابن عثيمين رحمه الله يقول والصحيح أنه لا فرق بين الهبر وبقية الأجزاء، لا فرق، لأن هذه الرواية رواية قوية في المذهب، دليلها ظاهر، اللحم يعبر به عن جملة الحيوان. ولو شرب الإنسان لبن الإبل هل ينتقض وضوءه أم لا؟ فيه روايتان والمذهب أنه لا ينتقض، لا ينتقض الوضوء بشرب لبن الإبل. إذن هذا الناقض السابع أكل لحم الإبل، وقلنا أن المذهب يخص الأمر باللحم. ناقض الثامن الردة، عياذا بالله، الردة عن الإسلام، شرب لبن الإبل فيه روايتان والمذهب أنه لا ينقض، لأنه إذا كان الكبد لا ينقض اللبن أبعد، لكن فيه روايتان. الردة عن الإسلام لقوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، من يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، فنقول المرتد عياذا بالله إنه إذا عاد الإسلام وجب عليه الغسل والوضوء، وسيأتي أن من موجبات الغسل إسلام الكافر أصليا كان مرتدا، فيلزمه الغسل مع الوضوء، ولو نوى لو نوى بغسله الأمرين معا كفاه، وهذا من مفردات الحنابلة. ولعلنا أشرنا إلى أن إذا قيل من المفردات يعني من فردوا به عن بقية المذاهب المعروفة، مذاهب الثلاثة، فهذا من المفردات، وهو قولهم إن الردة تنقض الوضوء، تنقض الوضوء. وأيضا وقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، وجه الاستشهاد أن هذا الرجل كان متوضئا، حمد الله، كان متوضئا فلما ارتد حبط عمله فبطل وضوءه، فبطل وضوءه. وهذه المسألة فيها نظر من جهة أن القرآن دل على أن الردة بمجردها لا تحبط العمل، وهو قوله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم، قيدها بماذا؟ بالموت. فالردة متى تحبط العمل؟ إذا مات الإنسان عليها عياذا بالله. أما إذا ارتد وعاد الإسلام في حياته فإن أعماله السابقة لا تحبط. ولهذا لو كان حج مثلا حج الفريضة ثم ارتد ثم عاد الإسلام فلا نقول له أو لا نأمره بإعادة الحج، لا نأمره. فالصحيح أن الردة إنما تبطل العمل بشرط الموت عليها، شرط الموت عليها. ولهذا فالمذاهب الثلاثة على أن الردة لا تبطل الوضوء. قال المؤلف رحمه الله وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت، كل ما أوجب الغسل، يعني لو أنت حصرت نواقض الوضوء في الثمانية تكون مخطئا. فكل ما أوجب الغسل مما سيأتي، يعني التقاء الختانين مثلا وخروج المني بالاحتلام ونحوه والحيض ودم النفاس، كل ما أوجب غسلا أوجب الوضوء غير الموت، فإن الإنسان إذا مات وجب غسله ولم يجب الوضوء، لم يجب الوضوء، وجب الغسل فقط. أيضا وسبقت الإشارة إلى هذا، إلى أن هذه النواقض، هذه نواقض مشتركة بين الماسح على الخفين وغيره، وهناك نواقض مخصوصة كبطلان طهارة المسح على الخفين ونحوهما بفراغ المدة وبخلع الحائل ونقض طهارة المستحاضة ونحوها كصاحب السلس بخروج الوقت، فهذه نواقض للوضوء خاصة تذكر في أبوابها. سبقت الإشارة إلى هذا، يعني أردت أن تحصي النواقض فهي أكثر من ثمانية، ستضيف إليها ما في موجبات الغسل، ثم تضيف إليها ما سبق في باب مسح الخفين، إذا نزع الخف انتقض وضوءه، إذا انتهت المدة انتقض وضوءه، إذا ظهر شيء من حل الفرض انتقض وضوءه، وتضيف إليه ما ذكر في المستحاضة وفي صاحب السلس، إذا خرج الوقت انتقض وضوءه ولزمه الوضوء للوقت الجديد، فهذه كلها مبطلات للوضوء. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.